قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه بمشيئة الله تعالى مع إخواني وفقهم الله لكل خير مسألة من مسائل المعاملات متعلقة أيضا أو لا تعلق بالديون، وهي مسألة البيع بالتقسيط ومسألة السلم الذي هو السلف وزنا ومعنى مع بعض مسائل الديون أيضا. أعد البحث أخي الشيخ سيد ابن رجب وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي إخوانه الأخ أحمد ابن رمضان، الأخ ياسر ابن لطفي، الأخ عمرو شومان، بارك الله فيهم جميعا ووفقهم لكل خير. وبين يدي موضوع بحثنا أسأل الله أن يكشف الكرب عن إخواننا المسلمين في سوريا وفي بورما وفي كل بقاع الأرض، فلقد اشتد الخطب على أهل الإسلام في سوريا من هذا الحزب الذي تسمى بحزب الله، ذلكم المنسوبون إلى الرفض والتشيع البغيض الذين لا يلون جهدا في قتل أهل السنة والجماعة وفي سفك دمائهم وفي النيل منهم، فأسأل الله أن يخذلهم وأن يسلم المسلمين من شرهم، آمين. اللهم أمين. وأن ينجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل بقاع الأرض، اللهم أمين. هذا وعود إلى البحث الفقهي، فمرحبا يا أخوان سيد وأهلا وسهلا، بارك الله فيك ونفع الله بك. الله يحفظ. نعلم أن الله قال وحل الله البيع وحرم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن ثم كل صور البيوع حلال إلا ما حرمه الله ورسوله بنص من الكتاب والسنة. فالبيع بالتقسيط، أولا سؤالي لك وأترك إخوانك يسألونك، سؤالي لك هل ثبتت أي واقعة بيع بالتقسيط، أي واقعة فيها البيع بالتقسيط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام أو منعها؟ وأيد السؤال، هل اشترى قوم بالتقسيط أو بالآجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم أمر أقرها النبي أو نهى عنها، أو لم تقف على صورة في هذا الصدد؟ بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فقد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي طعاما عليه الصلاة والسلام ورهنه درعه، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي. هذا الآجل يعني اشترى ولم يسدد الثمن. نعم. فقد يقول شخص هذا آجل، لكن هو التقسيط داخل في الآجل أو نعم. عندك إشكال فيه؟ لا إشكال فيه غير ما ورد واختلف فيه أهل العلم. نعم. يعني البيع بالتقسيط هو نوع من بيع البيع بالآجل. الآجل، والرسول اشترى من يهودي شعيرا إلى أجل. نعم. ورهن ودرعه. نعم. عليه الصلاة والسلام. تفضل سلي يا أخوان أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الله. أولا جزا الله خير فضيلة الشيخ مصطفى على حضوره. نعم. ثانيا جزا الله فضيلة الشيخ سيد رجب على بحثه النافع في مسألة الديون. أولا السؤال لفضيلة الشيخ سيد، لماذا ذكرت الكلام في السلام في هو نوع من أنواع البيوع في كتابك أحكام الديون؟ ذكر السلام في أحكام الديون لأن السلعة التي يشتريها من أسلم فيها. ما معنى السلام؟ فهم الناس، الناس يعرفون ما معنى السلام. السلم هو أن يأتي شخص إلى آخر فيعطيه مبلغا في سلعة السلعة غير موجودة، مثل مثلا رجل زارع فلاح يزرع أرضه أرزا مثلا، فيذهب إليه تاجر يدفع له مالا ليأخذ منه أرز محدد الكيل والوزن إلى الأجل الحصاد أو الأجل الذي يحدده. هذا معنى السلم والسلم. أزيد تتمة لتفسير السلم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، عليه الصلاة والسلام، لا تبع ما ليس عندك. ولكن هناك أشياء استثنيت من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، فهنا أشياء ليست عندي ولكني أبيعها. فمثلا إذا جاءني شخص قال أنا أريد منك الآن طن رز تسلمه لي في أول رمضان، حدد الوزن طن وحدد موعد التسليم أول رمضان وحدد نوع الرز، نوع الرز كالرز مثلا مصري، فحدد الثمن والوزن ووقت التسليم والنوع، وأعطاني 10,000 جنيه أو 5,000 جنيه، قال هذه قيمة الطن الرز، أنا استلمت الأموال ولم أسلمه السلعة، استلمت الأموال ولم أسلمه السلعة، فتسمى السلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في وزن معلوم أو كيل معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم، فهذا السلم، هذا السلم. فيقول السلام انك تسلم الفلوس ولكن السلعة مش تاخذها الا بعد شهر او شهرين او ثلاثة اشهر هكذا. نعم، نعم. هذا توصيف السلام. نعم. اذا اجب اخاك على سؤال اخيك احمد، لماذا ذكرت السلام في كتاب الديون، في احكام الديون كما ذكرت في الكتاب لدى فضلتك، وهو من انواع البيوع؟ لان السلام السلعة مؤجلة، فتكون دينا في ذمة الذي اخذ المال، فلتأجيل هذه السلعة يأتي عليها أحكام الديون وما يأتي عند الإيفاء وعند السداد، ومما يحدث من عدم وجود السلعة أو تعجيلها أو غير ذلك من الأحكام الدين. يعني الآن أن الذي سيبيع قبض الأموال قبل أن يسلم السلعة، فأصبح مدينا بسلعة، مدينا بسلعة. نعم. مدينا بسلعة. فلذلك ذكرت في كتاب الديون. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل أخونا سيد حفظه الله وسدده، هل يجوز السلم في البهائم في الحيوانات أم هو يعني فقط في الموزونات المكيلات يجري السلم؟ يعني ما صورتها يا شيخ؟ يعني مثلا على سبيل الفلاحين، احكي لنا الصور التي تحدث عندكم. يعني مثلا على سبيل المثال، نحن الآن سيدخل علينا يعني سيدخل علينا عيد الأضحية مثلا، فبعض الناس مثلا يريد أن يشتري أضحية، وبعض الناس يريد مثلا أن يأتي بالأضحية يستطيع أنه يربيها ويعلفها إلى آخر ذلك، لكن بعض الناس كالدكاترة والمهندسين تجده لا يعني لا يستطيع أنه يتفرغ لذلك، فيقول لك يروح لتاجر ويقول له والله خذ أدي مثلا 3000 جنيه حق ذبيحة أنا أريدها ويعطيه الأوصاف، هل هذا يجوز شرعا؟ نعم يجوز السلم في الحيوان، يجوز بالوصف بالسن وغيره من الشروط التي وضعها أهل العلم لضبط هذا النوع، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله. يعني هل رخص النبي عليه الصلاة والسلام في السلم في الحيوان؟ أنا لم أريد أضحية، قل لك يا شيخ سيد هذه 10,000 جنيه ثمن بقرة، حددنا البقرة وزنها مثلا وزنها مثلا 500 كيلو، تسلمها لي يوم 10 ذي الحجة وهذه الفلوس، هذا يجوز؟ نعم يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم. هل ورد في ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع في الصحيح، قال استشهد به أهل العلم، استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بقرا، والبقر هو سن من أسنان الإبل، يعني جمل له سن معين. نعم. فقالوا على الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف هذا البقر، والحديث موجود في الصحيحين حديث أبي رافع. استسلف البقر موجود، لكن في السلم البقر سيؤدي صلى الله عليه وسلم بقرا أيضا، سلمه بكرا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جملا وسلمه جملا، سيسلمه جملا. نعم عليه الصلاة والسلام. زيد، لأن هذا الحديث فيه فائدة فقهية، أن رجلا استتلف منه النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، يعني جملا له سن معين، مثلا قل له سنة، فجاء الرجل بعد ذلك يطالب بجمله، قال عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا مثل سنه. عليه الصلاة والسلام بحثوا قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه، قال أعطوه سنا أفضل من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء. ففي جواز رد الدين مع زيادة بنفس طيبة دون احترام. نعم. إذن عرفت جواب سؤالك يا أست. نعم شيخ. أنه يجوز السلام، يجوز السلام في الحيوان، في الحيوان بالأوصاف التي تضبط، يعني بالأوصاف التي تضبط الحيوان. وهنا نعم شيخ، أنا هنا في هذه المسألة يعني لم يوجد عند السلف، لأنهم لم يذكروا هذا، ذكروا أن يكون بسن وبجودة معينة أو سمن معين حتى لا يختلف البائع والمشتري، لكن في زماننا أصبح يسير جدا أن يوزن البهيمة، توزن كما يشتروا مثلا بيقولون به الأباني، وزن أباني في الأضاحي، فهذا يكون أضبط للمسألة، يكون مثلا وزن قرابة كذا من كذا لكذا في حدوده، فهذا يكون أضبط للسلف، كما قال مالك رحمه الله أن السلف إذا كان في شيء مقدر القيمة أو الأوصاف فهو جائز. يعني لازم يحدد نوع البقرة، نعم، بقرة أو جاموس، نعم، يحدد النوع، ذكر أو أنثى، نعم، يحدد حامل أو غير حامل، نعم، حامل أو غير حامل، وسنها تقريبا، نعم، كم سنة؟ طبعا بقر ملوش تاريخ ميلاد، زيارة الأسنان تقريبا، نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، صلى الله تعالى أن يحفظ شيخنا وأن يبارك فيه والحاضرين وجميع مشايخنا. نقول هل يجوز للمشتري الذي يدفع المال أن يأخذ ضمانا أو رهنا أو غير ذلك في السلم؟ نعم، مسألة أخذ الضمان في السلم نعم يجوز، لأنه نوع من أنواع الديون، وإن اختلف أهل العلم في ذلك، لكن القول بالجواز للاستساق من هذا الدين كما قال ابن عباس، وقال سعيد بن، لم يقل سعيد إنما ابن عباس وعطاء أجاز ذلك، وعليه جمهور أهل العلم جواز أخذ الرهن والضمان في السلم، في السلع المسلم فيها. الآن يا شيخ سيد بارك الله فيك وحفظك، ننتقل إلى المسائل الواقعية. نعم، في تاجر أخشاب، في تاجر أخشاب له سفينة أخشاب محملة متجهة من روسيا إلى مصر، من روسيا إلى مصر. نعم، هو خلاص اشتراها وهي مشحونة على السفينة ومتجهة إلى مصر، لكن مثلا السفينة فيها 1000 طن. نعم، 1000 طن. نعم، خشب معلوم صنف معلوم. نعم، فهل يجوز له، هل يجوز لي أن أقول له خذ 100,000 جنيه ثمن 10 أطنان خشب إذا وصل، والخشب أريده منه وكذا وكذا وأوصفه، أو لا يجوز هذا؟ لأن البائع يقول ليس عندي مخازن تسع 100,000 طن، فبيبيع قبل وصول السفينة إلى الميناء، حتى إذا وصلت إلى الميناء حول سياراته إلى المشترين. نعم، هل يجوز؟ أو النبي قال لا تبع ما ليس عندك صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة بيع السلم قبل قبض واستفاء، مسألة بيع السلم قبل قبضه واستفاء، هذه المسألة أجازها الإمام مالك رحمه الله أن يبيع، وبيسميها العلماء أو البيع السلم المتوازي، يعني الشخص شيء اشتراه سلما وهي في الطريق أو معاد التسليم بعد شهر، ويبيعها على غيره سلما أيضا إلى أن تأتي ويتم التسليم، أجاز ذلك مالك وهو أرفق وأيسر، ولكن المالكية يمنعه أن يحدث من الذي اشترى أن يبيعه لثالث، يعني حصر الصورة في بيع مرة واحدة، يعني يشتري. ما الدليل على الحصر مرة واحدة؟ هم قالوا لا، يعني الآن البخرة جاية وأنا دفعت للشخص 100,000 جنيه ثمن 10 طن خشب. نعم، أعطاني الوصل، قال إذا جاءتك، إذا وصلت البخيرة يوم 20 مثلا، اذهب حمل 10 طن لك، فأنا بدوري بعت هذا الوصل لشخص آخر هو يشتري، ما الذي يمنعني من ذلك؟ الذي يمنع من ذلك خشية العلماء أصلا المسألة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، وقال ابن عباس وأظن ذلك هذه إذا شحتها ستسحبها على الأصل. إذا شحتها ستمنعها من الأصل. فإذا جعلتها صورة مستثناء جعلتها صورة مستثناء للجميع. ما لا نخشى أن احنا نخالف الإجماع، لأن الإجماع وقف لم يخالف إلا مالك. مالك رحمه الله خالف، قال يجوز بيع ولكن منعه من أن يحدث التداول فيكون صورة أو من صور ذريعة للربا. مالك أجاز بعض مالك أجاز شخصيت بالتفصيل حتى نستفيد. نعم، يعني أجاز مالك رحمه الله والمالكية أجازوا أن يبيع من أسلم في شيء في سلعة. خليك بس يقل من أسلم فسرها بتفسير يفهمه من اشترى سلعة ودفع ثمنها لتاجر مقدما وهي ليست موجودة وستأتي بعد شهر وسيتم الحصول عليها بعد شهر مضبوطة بأوصافها، فيأتي شخص ثاني يشتري ممن اشترى هذه السلعة فيشتريها منه قبل أن تصل إليه. أجاز الإمام مالك هذه الصورة فقط، ولا يجوز لهذا الثاني الذي اشترى أن يبيعها لثالث حتى لا يكون دور للأموال بين التجار بدون نفع للمسلمين عامة في التحميل والتنزيل وغير ذلك. طيب الجمهور مش يزودوا السلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب مالك اختص بماذا يعني؟ مش فاهم. اختص بهذه الصورة فقط ما هي الصورة يعني؟ مالك ما الذي انفصل فيه مالك عن الجمهور؟ الجمهور يمنعون أصلا بالتحريم، يقولون جمهور أهل العلم يمنعون أن يبيع من اشترى شيئا بدفع الثمن مقدم قبل أن يستلمه، منعوا من بيعه مطلقا حتى يستلمه ويستوفيه ويحوزه إلى رحله. مالك جوزها في خطوة واحدة حتى لا يحدث الضرر. وهذا يا شيخنا يأتي لمسألة نازلة أو ستكون نازلة، وهي ما يسمونه بالصقوق التي ستعرض وتطرح. هتنزل هذه المسألة وتكون نازلة جدا إذا طرحت هذه الصقوق، صقوق السلم، هذا نوع من أنواع الصقوق التي ستطرح في الأسواق إذا أجازها القائمون على شؤون البلاد. يعني الصقوق ستكون متداولة من أكثر من أيدي، فيها أكثر من مسألة يعني تخالف شرعا. يعني الأصل أنت تقول مثلا بهذا التوصيف، الباخرة جاء محملة حمولتها هي في البحر لم تصل، أنت صاحبها، جئت أنا اشتريت منك وأعطيتك المال قبل أن تصل، أنا لا يجوز لي أن أبيع لغيري، أبيع السند اللي معي، أبيع السند نعم الى غيري الى ان ياتي. انت تقول حجتك الاجماع، هيكون في اجماع لان الان يكون الملكيه دخلوا مع الجمهور. لأن الاجماع انت استنبطته ونصوص عليه. لا يا اصلي، لانهم لم يجيزوا هذه الصوره بعدها، يعني الجمهور منعهم من الاصل وياتي الملكيه قالوا بالجواز في خطوه واحده بس فقط. نعم، وبعد الثالثه ستكون باجماع انه لا يجوز، لان الصكوك هذه اذا تدولت واشتراها الناس وباعوا فيها هيأتي عليها محاذير شرعية. مثل أول شيء هيتعامل الناس بسندات في الصورة اللي احنا قلنا أن يبيع شيء لم يستوفيه، لكن الصورة الشرعية سلم يا شيخنا الآن هيكون فقط يستوفي السلعة. القائم على أمور السقوق سواء كانت الحكومة أو الشركة هتقوم بالمسألة، تستوفي من المصنع الذي دفع الناس فيه الأموال لتجديده والإنتاج. إخوانكم يريدون فاصلا للأذان ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة لما بدأناه من البحث في بعض مسائل المعاملات تطرح على أخينا الشيخ سيد ابن رجب وفقه الله لكل خير بعض الأسئلة المتعلقة بالسلم والديون وكذلك البيع بالتقسيط، فليتفضل إخواني بطرح ما لديهم من أسئلة. سؤال شخصي، لو طبعا اتفق رجلان على بيع سلم فقبض صاحب السلعة الثمن والسلعة ستكون إلى أجل، عند حلول الأجل لم توجد السلعة، فهل يجوز أن يصرف السلم أو عقد السلم لسلعة أخرى هي موجودة تقوم مقامها مثلا؟ يعني ياخذ سلعه مكانها، يعني ياخذ سلعه مكانها. يعني اتفقت معك على انك تديني طن رز بعد سنه وتفضل المبلغ، انت مدين لي طن رز، جاءت بعد السنه انت ما عندك رز، يجوز اخذ قمح؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، يجوز كما قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه، وقال ذلك أيضا مالك رحمه الله بموافقة الطرفين. نعم، يعني اشترط فيها موافقة الطرفين، فيها بعض الشروط، وهي أن يكون القبض في مجلس الصرف إذا صرفها في سلعة أخرى أن يتم التقابض ولا يكون لأجل حتى لا يكون بيع دين بدين. وهناك يعني حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول لا بأس بذلك، ولكن بأنقص مما اشتريت أو مثله ولا تربح عليه مرتين. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة، يعني إذا صرفها في سلعة أخرى يعني في القمح، فلا يشتري منه القمح بسعر بخس فيربح مرتين، فيكون ربح في الأرز الذي اشتراه سابقا ويربح في القمح مرة ثانية، فيحدث بذلك ضرر على البائع الذي أخذ المال أولا. فقال ابن عباس رضي الله عنه، يا ابن عباس تجوز مع عدم الإضرار بالذي دفع الفلوس. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أتصل حضرتك الشغلة؟ اتفضل. حضرتك في نوع من أنواع البيوع، يعني واحد مثلا تاجر مثلا أجهزة كهربائية، في مثلا واحد ممكن يجي يشتري من عنده جهاز كهربائي، واخد بال حضرتك، وإيه ويبيع بالقسط معايا يا فندم؟ نعم. وبعد كده الراجل ده يبيعه له للتاجر نفسه، واخد بال حضرتك، بسعر أقل، يعني في نفس الوقت. ده نوع من أنواع البيوع. ماذا عندك فيه؟ أخونا سيد. نعم. ماذا عندك في سؤال أخيك؟ نعم، لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة، وهذا بيع العينة المحرم، لأن هذا تحايل على الربا. أن النبي نهى عن بيع العينة؟ نعم، روي من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبمجموع طرقها يصح الحديث. لا يصح الحديث الذي في الباب نهى بيعتين في بيع، وهذا داخل في البيعتين في بيع، أما بيع العينة لا يثبت. نعم يا شيخ. شيخنا حضرتك، في سؤال تاني، في مثلا يعني مثلا عندنا نخيل وكده، يعني في ناس ممكن تيجي تشتري مثلا جنينة، واخد بال حضرتك، ولسه طرح، يعني لسه لم يعني يظهر الثمر، فهذا يجوز؟ بسم الله، هذا لا يجوز، لأنه مصادم أو ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه أن بيع الثمر حتى يبدو صلاح، والطرح لم يظهر بعد، فلا يجوز بيع هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم مال أخيه لو أن الله أذهب الثمر. أحسنت. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي عمر. عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هل يجوز السلم في شيء وتقسيط الثمن أو تأخير جزء من الثمن؟ يعني هل يلزم أن اشتريت منك طن رز أو سيارة أسلمها منك في شهر 10 وأسلمك المال كامل، هل يجوز أن أسلمك نصف المبلغ؟ هذا سؤالك؟ نعم. هذه المسألة يمنع جماهير أهل العلم، وأجازا مالك في بضعة أيام ما لم يكن مشترطا في مدة أطول من 3 أيام، يعني يجوز عند الإمام مالك فقط في تأخير الثمن الذي سيدفع فيها السيارة، يعني لازم أكثر من 3 أيام تسلم الثمن كله عند الجمهور. مالك يجوز تأخير بعض الثمن إلى أجل 3 أيام. نعم. في دليل؟ الدليل اجتهاد للتيسير فقط، لكن الدليل عندنا لا يخرج عن معنى السلم أصلا، لأن السلم تعجيل الثمن في مجلس العقد، وهذا شرط عند أهل العلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذنك يا شيخنا، أنا كنت عايز أجيب عربية بالقسط، هل ده حرام ولا حلال؟ أجيبه. بسم الله. شراءك بالتقسيط جائز ولا شبهة فيه ما لم يدخل وسيط يرابي بماله، يعني أن تذهب إلى بنك يشتري لك، لكن اذهب إلى صاحب محل في سلعة السيارة ممتلكها التاجر، وإن زاد عليك شيئا ما في السعر فهذا الحلال الذي أباحه الشرع في أقوال أهل العلم، لكن لا تشتري من وسيط. بارك الله فيك يا شيخ سيد. سؤال مهم يا شيخ سيد. الآن السلم في المباني جائز أو لا؟ بمعنى الآن في رجل يمتلك قطعة أرض طيب اسمع الاتصال اولا. السلام عليكم. عليكم السلام من فضلك. نعم. عايز اسال حضرتك لو انا عايزه اشتري سلعه زي مثلا تلفزيون او اي جهاز واللي هشتري منه ما يملكش السلعه دي, هو يروح يشتريها لي من محل وبعدين يبيعها لي بالتقسيط, هل هذا حرام او حلال او يجوز ولا لا يجوز؟ بارك الله فيك, تفضل. هذا لا يجوز, لكن يجوز لك ان تذهبي الى المحل الذي يبيع هذه السلعه وتتعاقدي معه وتاخذي سلعتك ويقسط عليك ما شاء. لكن هذا الشخص الوسيط هذا ما قال فيه ربا اهل العلم, مال بمال بين سلعه. بارك الله فيك يا شيخ سيد. السؤال يا شيخ سيد, الان في شخص عنده قطعه ارض, ان دي مساله انتبه لانها منتشره جدا الان. نعم. جدا. وقطعه الارض ليست عنده اموال لبنائها, فياتي بمقاول يقول انا ابني لك الارض واخذ نصفها وانت نصفها. للان ليست هناك اشكالات, يرسم المقاول او المهندس يرسمون البناء, وقبل ان يتم اي بناء يبدا بيع الشقق. بيع الشقق, ها انا مثلا هو اعلن في شقه في الدور في الطابق الخامس قيمتها 100,000 جنيه بأوصاف معينة, بأوصاف معينة حجمها 100 متر, أوصاف في الغالب تكون فيها بعض الخلل, هل يجوز لي أن أسلمه 100,000 جنيه ويكون لي عنده شقة في الدور الخامس بالوصف المذكور مع أن الأرض للآن لم يوضع عليه أي شيء؟ نعم, هذه المسألة تجوز بالضوابط الشرعية, لأنه يسلف في شيء إذا ضبط بوصف وتقدير محدد, بحيث مثلا لو يتفق على مساحة الشقة كم غرفة والتشطيب كم بكيفية التشطيب, هل يعني هل أجاز, هل هناك نص يجيز السلم في المباني والدور, أو أن هناك من نقل من أهل العلم أظنهم ابن رجب أو ابن المنذر واحد منهم على ما أذكر نقل عدم جواز السلم في الدور والمباني, هل أنت وقفت على تجويز للسلم في الدور والمباني والفي نص بذلك؟ لأن العوائق كثيرة. استمع الآن الإجابة على هذا السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ لو سمحت في فتوى بس ضرورية يعني يرد عليها بسرعة فيها لو سمحت. فضل فضل. في واحد بيخش على النت بيشترك مع بنك في أمريكا ولا مش عارف فينا حتة ما عرفش مصدر البتاع دي ايه, بس بيخو الناس بتاخد منهم بيجمع من الناس فلوس ويربحهم ويديلهم فلوس بقى ايه الربح يعني ايه مش ثابت, فعمال يديلهم فلوس كل اسمه ايه الشركة يا والد ناس مش شركة معرفش ايه مش عارف هاردز مش عارف حاجة كده يعني بنك كده كده اسمه بنك كده على الاقل كجواب موجز ابتعد عنها, بس في ضرورة محكمة ليا ضرورة محكمة يا والد بقى خلاص انت رجل فلاح مثلنا يعني ضرورة محكمة ما هي ضرورة المحكمة التي تتفاوت على انترابي علي قرض للبنك كتير يعني وبتاع فمش عارف اسده فممكن اسده عن انصحك بالبعد كل من الحلال. رجعنا يا اخانا سيد الى بيع الشقق قبل ان تبنى, امامنا اتجاهان, دليل يمنع واقوال قد تجوز. الدليل المانع لا تبى ما ليس عندك, وهذه الشقة ليست عندي, اذا يلزمني ان اتي بدليل يضاهي هذا الدليل. اذا اتيت بالسلم فالسلم الوارد كان معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم في صنف معلوم. نعم. واضح كده. نعم. فما مدى جواز هذا؟ هل هذا يدخل في عقود التصنيع او انني اصلا لا يجوز لي, لان العوائق قد تاتي, قد لا يستخرج ترخيصا للمباني من الاصل, وهذا يحصل كثيرا, لا يستخرج ترخيصا للمباني من الاصل, قد تاتي اي عوائق, قد يأتي في التصنيع بدل ما العمود فيه 5 أسياخ يضع فيه 3 أسياخ حديد. فهل جوز العلماء السلف أي السلم في الدور والبنيان؟ ما أعلمه أن العلماء وضعوا ضابطا للسلم, فكل مقدور عليه محدد بصفة يجوز السلم فيه, كل مقدور على معك الآن في المقدور عليه والمحدد بالصفة. نعم. لأن الآن لأنه أنا قد أنازعت في هذا أن المباني ليس مقدورا عليها من ناحية أن الترخيص قد لا يستخرج من الأصل وليست محددة بالصفة, لكن مسألة هل وقفت على أقوال خاصة للعلماء في هذا، أقول لأن المسألة منتشرة، وأضف إليها أنهم لا يسلمون المبلغ كاملا، وأنت فيما سلف من حديثك تقول أنه في السلم لا بد من تسليم المبلغ كل حال في المجلس العقد، تقول كذا إلا أن مالك يجوز الثلاثة أيام أو الأسبوع. نعم. زعمت هكذا. نعم. فهم يعطون جزء من المبلغ. لا هذا مفسد للعقد في ابتداء أنه لا يدفع المال كاملا. ثانيا عدا يعني أهل العلم قالوا ما يكون نادر الوجود لا يجوز بالإجماع، يعني شيء يعني لا يجوز لشخص أن يسلم أو يدفع ثمن سلعة نادرة الوجود أو صعب التحصيل، فهذا بيع معدوم أو سعر أو بيع غير. هذه ليست نادرة الوجود يا شيخ سيد، غير مقدور عليها شيخنا، غير مقدور عليها، حضرتك تقول غير مقادر عليها. أنا وصفتها الآن، هي أرض موجودة، هذه الأرض قد تأتي عوائق كثيرة جدا للبناء، من العوائق التي قد تأتي عدم استخراج رخصة البناء، من العوائق التي قد تأتي عدم إتقان أحد الصناعة، عدم إتقان الصناعة. هذا غش وهذا له حكم آخر. من في العقد لا تحدد. لا يحدد يا شيخ. في العقد لا تحدد. المواصفات الهندسية يا شيخنا هذه شيء معروفة معلومة لأهل العرف والعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، في عندي ورشة لتصنيع الرخام. ماشي. ال يا يعني في الزبون بيجي عندي، في عندي نوع معين مثلا ما بيبقاش موجود، وهو لازم انا عشان اقطع له لازم او او او يعني اودي له البضاعه لحد عنده لازم اخد منه عربون. نعم. فطبعا الصنف ده بيبقى خلصان من عندي، فانا باخد منه العربون على ما ابقى اجيبه له مثلا على ما اكمل البضاعه اللي ناقصه عندي، هل يجوز ولا هذا اللي في حاجه؟ بسم الله. نعم يجوز لك ان تاخذ عربون في سلعه، لكن بيع العربون إذا لم يتم البيع فلا يجوز لك أن تأخذ من عربونك إلا بقدر ما تضررت فيه من شراء وتحميل. العربون هنا لأن هناك ضرر سيلحق. نعم. ضرر سيلحق لأنه يطلب تقسيم الرخام بتقسيمات معينة وقد لا تشترى هذه بالمرة. نعم. أرجو من الشيخ سيد وفقه الله مراجعة مسألة السلام في الدور والبنيان. ألا تتفق يا شيخنا بعقود الاستصناع فإن يعني بيغيب فيها شروط السلام الآن يا شيخنا، إن الثمن لا يقبض كاملا؟ لا تلتحق بعقود الاستصناع لأنه ليست هناك ضرورة ملجاء إليها، أنت تذهب تشتري شقق من صورته بايع بايع بعقد تمليك. لا تلتحق بعقود التصنيع، أنك تشتري شقة. والآن نحن في الفتاوى تعرض علينا مئات الأسئلة يوميا في هذا الصدد، شركات كانت أخذت من الناس جزءا من المبلغ، ليس المبلغ كاملا، فهذا ينقض السلم المذكور. نعم. جزءا من المبلغ، وبعد ذلك بدأت تقسط، وفي النهاية الأرض لم تستطع استخراج رخصة، أو أعطوا طوابق في الطوابق العليا العاشر ولم تأتي الرخصة إلا بثلاث طوابق أو أربعة طوابق، فهذه الحال هذا الضرر. تفضل يا أخ أحمد. بالنسبة شيخ سيد، بعض التجار عندنا في دمياط يتعاملون في الباب التقسيط في مسألة باع وتعجل، فقالوا فضلتك إيه في مسألة باع وتعجل؟ يعني قال الفقهاء فيهم إيه تنزيلها زي على الواقع الآن مسألة باع وتعجل؟ يعني تفهم الناس باع وتعجل يعني إيه يا شيخ أحمد؟ أنا علي لك 1000 جنيه سددها لك في شهر 10. نعم. قلت لك يا أحمد ما رأيك أسدد لك في شهر 7 وتنزل لي تكون 700 جنيه. فضاع وتعجل، ضاع جزءا من دينك وتعجل أنت بالسداد أو تعجل القبض. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في مسألة ضاع وتعجل جمهور أهل العلم على عدم الجواز، وأجازه ابن عباس رضي الله عنهما في ضاع وتعجل وعلى إطلاقه سواء كان بدين أو من بايع، يعني الدين إما أن يكون من بايع رجل اشترى سلعة وثمنها عليه دينا فهذا دين من بايع من سلعة، والصورة الثانية يقول رجل اقترض قرضا حسنا من آخر مبلغ من المال ويأتي ويقول له ضع يعني أضع لك من هذا المبلغ وتنقدني الآن، فهذا ورد فيه حديث ضعيف، وصورة الأخرى ضع وتعجل حديث آخر ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلا الحديثين ضعيف حديث. يعني في النهاية يا شيخ سيد تخفيف الدين لكوني سأسدد سريعا، جائز أو غير جائز؟ إن كان من بيع يجوز. يعني كان الدين نشأ من بيع، من بيع يجوز. وإذا كان لم يكن من دين تخفيف. الأولى لا يفعل، الأولى لكن حرام. يعني أنا استلفت منك 1000 جنيه خلاف بين أهل العلم، والأولى تركه. الأولى تركه، لكن ابن عباس يجيز. يجيز. نعم يا شيخ. إذا حل الأجل يا شيخ تيم، حل أجل تسليم السلعة ولم توجد السلعة كاملة، ووجد ناس يعني هم اتفقوا على تسليم 5 أطنان من الأرز ووجد الطنان، فهل له أن يأخذ الطنان الطنين ثم يأخذ بقية السلعة بقية الأطنان في زمن آخر، يجوز ذلك؟ هذه المسألة نعم جائزة إذا قلنا بجواز صرف السلم في غيره، وقد أجبنا عن هذا. لا أتكلم نفس السلعة، نفس نصفها موجود. نصف السلعة والآخر سيأتي بعد 6 شهور، نفس السلعة بعد 6 أشهر مثلا تأجيل. لا يجب أن ننتظره، هذا أوجه. كيف أنتظره يا شيخنا؟ إذا يعني أنا تضررت، إذا حل الأجل والسلعة غير موجودة، أنا تضررت كمشتري متضرر، نعم، هل لي أن أخذ حاجة ما تضرر أو دخل في إن كان ذو عسرة؟ لا تدخل في العسرة يا شيخنا، يعني هو الآن الشخص متسبب في هذا والذي لم توجد السلعة. إذا لم توجد السلعة ليس أمامه إلا أمر من اثنين، إما أن ينتظر لحلولها وإما يأخذ رأس ماله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسأل حضرتك سؤال دلوقتي. حماية توفى من حوالي 6 سنين، كان عنده محل واخده تبع الإيجار اللي هو من زمان يعني مع الشقة باسم حماتي، أوكي؟ المحل ده كان شغاله شوية وبعدين أجره الواحد، واخد بال حضرتك، من الداخل يعني الراجل اللي هو اجره له دوت دفع مبلغ معين من المال، ماشي؟ بقى جه بعد كده صاحب البيت قال له انا عايز المحل دوت، صاحب البيت دفعت له 6000 جنيه لحمايه دوت، واخد بال حضرتك، على اساس تاخد المحل. وبعد كده هو اتوفى، فهل الدين دوت الراجل اللي هو اللي دخل من البطن الاول يدفع له فلوس ولا لا؟ والحماتي سوري صاحبة البيت الدين ده بتاعها تاخده ولو دفع اللي هو الخليب ودوت ده المحل باسم حماتي، هل المحل يرجع ولا لا؟ سؤالي لك تفضل. أزادك الله من فضلك، هل حماتك عند الاتجار لأول مرة دفعت خلو وريز لأم لا؟ لا لم تدفع. إذا لا حق لها فيما صنعت ولا حق لها فيما ستأخذ، لأن كانت قوانين وضعية، كانت قوانين جبرية وضعتها الثورة المصرية الأولى، أنها ألزمت صاحب البيت أن يخرج المستأجر إلا باختيار المستأجر. فلذا هذه المسألة مصيبة حلت على الناس في مصر بسبب حكامهم وقضاتهم. أصبح الرجل يأكل حق غيره، يسكن في السكن ويقول لن أخرج حتى تعطيني ما أريد. بعضهم يساوم على 100,000، بعضهم يساوم على أكثر، يستأجر آخرون أرضا من أيام قوانين الثورة الأولى 5 فدادين، يقول لن أخرج إلا أن تسلمني فدانين ونصف. يقول له يا أخي هذا سحت سحت سحت، والأراضي تكون مغصوبة والشقق تكون مغصوبة. فالذي فعلته حماته من تأجير المهم حماتك غير حماتك، المستأجر إذا أجر لشخص آخر يأثم، لأن العقد لا يبيح له ذلك، هأجر من الباطل. وثانيا إذا أخذ أموالا من صاحب الملك حتى يخرج فهو آكل للسحت. ونحذر أكثر إخواننا أكثر المصريين في مصر من هذا الأكل المحرم للأموال، فكثير منهم يظن أن القانون ينفعه يوم القيامة. أعلم أن قضاء القاضي وحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. النبي قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبله وإن شاء رده. تفضل أخي. شغنا جزئية بالنسبة لهذه المسألة، لو صاحب العقار أو صاحب البيت دفع مال بطيب خاطر هو لا يدفع، هذه دعوة باطلة يا شيخ سيد. صاحب المال لا يدفع بطيب خاطر، هو يوهمك لا لانه مضطر. لا يعني يوجد بعض الفقراء يعني فقير فعلا، فقير يساعده كفقير. نعم كل فعلا الغالب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم مع السلامه. تفضل. السلام عليكم. تفضل. هل تجوز الإقالة في عقد السلام؟ بمعنى اثنان اتفقا على عقد سلام، انا عايز منك 5 طن رز وخد الثمن اهوت، جه وقت تسليم السلعة فصاحب السلعة صاحب الارض نفسه لقى ان الرز غلى جدا، فهو اراد ان يعني ايه ان يقيله هذا الرجل، فهل له ذلك؟ يعني قل له ايه تكلم يقيل الناس مش فاهم يقيله، يقيله يعني يفتح العقل. ايوه كل كده ما انا قلت. نعم هذه الإقالة او التحلل يعني من البيع، التحلل من البيع، حللني من البيع يا اخي، وفسخ العقد بين دافع الثمن والذي سياتي بالسلعه، هذا جائز بالاجماع ولكن على اتفاقهما، على استحبابا باتفاقهما باتفاقنا اي، لكن مش من جهه واحده. لا من جهه واحده لا. يعني لا ينفك العقد من جهه واحد. نعم لكن يا شيخنا لو الان مساله مطروحه وقراتها في للمجمع الفقهي وهي في مساله الإقالة، لو كان الذي دفع ثمن السلعه للمزارع البسيط وكان ثمنها بخس وعندما حل اجلها كانت غاليه في السوق جدا، هل يجوز ان هو يقتص منه بقدر الفارق من السعر ولا لا يجوز؟ ففي كلام في للمجامع الفقهيه بانه اذا كان فوق الثلث يقتص منه بما زاد، او كان انقص من الثلث يقتص وكذلك منه. ده في حاله ماذا يا شيخ سيد؟ اذا تخلف البائع عن التسليم. لا عند السداد السلعه سعرها ارتفع اضعاف. فبعضهم يقول اذا كان الزيادة أكثر من الثلث يجوز أن يقتص بما زاد فوق الثلث، أما إذا كان ما الدليل على الثلث؟ لعلهم أخذوها من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. ده في الوصية هذا. نعم لكن عموم اللفظ. لا عموم اللفظ عموم اللفظ يعني المستدل بقول أعوذ برب الناس على القيام يعني كلام ما ينفع. نعم يا عمرو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد رجل عنده أرض وأخذ مالا من رجل آخر على أن يعطيه مثلا طنا من أرز، فاشترط هذا الذي يعطيه المال على أن يأخذ من هذا الفدان دون باقي الأرض، فهل هذا جائز؟ تحديد الأرض الذي سيأخذ تحديد الثمرة من مكان محدد هذا لا يجوز إجماعا، هذا لا يجوز إجماعا. واستدل أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده ضعيف، حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سلما من رجل يهودي فقال من حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما حائط بني فلان فلا، كيل معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث إسناده ضعيف، لكن إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز تحديد السلعة من أرض معينة لأنه ربما لا تنتج هذه الأرض، فيكون الشيء موصوف في الذمة يأتي به من أي مكان وجد. دعوة الإجماع هذه تراجع شخصيا. نقلها ابن المنذر، قال ابن المنذر ونقلها ابن قدامة في المجموع في المغني. نعم بارك الله فيك. أحدكم له سؤال لأن الوقت انتهى أو أوشك. أثر الموت في حلول الأجل في مسألة التقسيط. هذا بالنسبة إذا مات الشخص هل يحل الأجل؟ هذا المعنى يعني لو شخص أسلم في سلعة فجاءه أجله ومات، هل يصبح الآن السلعة وهذا وقتها حل؟ هذا قال به الأحناف بأنه الموت يحل الأجل، لكن نازعهم في ذلك الإمام مالك، ولا يحل الأجل إلا بأجله ويكون في ذمة الورثة من بعده. ذمة الورثة سواء ذمة ورثة البائع أو المشتري. نعم. أخي سؤالك. لو أن نصرانيا عقد عقد سلام على خمر ثم أسلم، هل له أن يعني ما حكم سلم؟ ما حكم سلمه؟ هل يلزم به فحل إسلامه؟ هنا أهل العلم قالوا أنه ليس له إلا رأس المال ولا يحل له أن يأخذ الخمر ولا يتم سواء ولا يبيع الخمر ولا يبيع، فليس له إلا الدراهم فقط. تفضل. هل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أسلمت في شيء إلى أجل فخذ فإن أخذت ما أسلمت فيه وإلا فخذ عرضا أقل منه أو أنقص منه ولا تربح مرتين؟ نعم ثبت عنه رواه عبد الرزاق من رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالإسناد ثابت صحيح في مصنف عبد الرزاق. سأل الله أن ينفع بك وأن يجزيك كل خير أنت وإخوانك، ونتمنى شيخ سيد بارك الله فيك أن تواصل هذا البحث وتتعرض للمسائل النازلة كمسائل الصكوك التي عمت وانتشرت وطال الجدل حولها، مع أنها لا تخفى على لبيب ولا يخفى على لبيب أمرها، وأن أدنى أحوالها أن تتقى الشبهات الواردة من ورائها وأن يبتعد عنها المسلم البصير الذي يريد أن يأكل من الحلال أو أن يتعامل في الحلال. نسأل الله أن يوفقك لهذا وأن تجمع المادة فيها بعد تقسيمات التي أوردوها. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في أخي الشيخ سيد ابن رجب وأخي أحمد ابن رمضان وأخي ياسر ابن لطفي وأخي عمرو شومان، وفقهم الله جميعا لكل خير، وأن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين له والمشاهدات. وبين يدي الختام أسأل الله أن يحفظ إخواننا في سوريا وأن يسلمهم وأن ينجيهم من هذا العدوان الغاشم الذي قادته الشيعة الروافض، وساموا أهل السنة هناك سوء العذاب ما بين قتيل وشريد وجريح، ولا ينهون على صغير ولا على كبير هؤلاء الشيعة البغضاء. أسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرهم. آمين آمين. وإنه العجب أن يرى المسؤولون في مصر ما يصنعه الشيعة البعداء البغضاء في أرض سوريا وما يحصل فيها من سفك للدماء، وفي ذات الوقت يستقدم الشيعة القذرة إلى مصر يدنسون أرض مصر وتقام لهم الحسينيات فيها. إن هذا انفصام نكد والعياذ بالله يسير فيه السياسة في مصر مع رؤيتهم البلايا التي تحل بالبلاد وبإخواننا في سوريا، والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من شر الشيعة الأشرار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن هذا. وكذلك وجه الدعوة لنصارى مصر أن يسلموا ويدعوا شهادات الزور التي يشهدونها على ربهم وخالقهم بقولهم إن الله له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وستكتب شهادتكم وتسألون فتوبوا قبل أن تخلدوا في الجحيم بدعواكم أن الله له ولد أو أن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة. ولا تظنوا أبدا أن المسيح سينفعكم أو أن القساوسة سينفعونكم، بل المسيح سيتبرأ منكم، فقد قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآيات. هذا وأسأل الله أن يهدي الصوفية ويقلعوا عن بدعهم وضلالهم. وقال لي مدد يا بدوي ومدد يا رسول الله ومدد يا حسن ومدد يا حسين، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.